yow ma doon laaj bu ko fir haaji ba di julli ci yoonu ñi ngi ni fa wali ruhi khamsatu ahwalin halatu al-adami halati ala al-insan hiya min ad-dari lam yakun shay'an madhkura wa halatu al-wujudi hiya ala al-ramah ala al-marawah halatu ala khasu ar-raha qabla isadi bil fitrati wa halat ta'alluq khalla ta'ala wa lam tusih bil ruhi wa asu mufaraqati khalla ta'ala kullu dha'iqati al-maut wa khal ahad i'adati khalla ta'ala sunu ida sayyid al-lula ama fada adab bil usul ma'rifati bi hudus nafsih wa qadim sani'i ama fada halat al-wujudi fi al ar-rahi fali ma'rifati Allah bi sifati dhatiyyati min al-qadiriyyati والحياتيتي والعالميتي والموجوديتي والسمعيتي والبصريتي والمتكلميتي والمريديتي وما في تعلق بجسده بالاكتساب كمال المعرفة في عالم الغيب والشهادة من الجزئيات والكليات وما في نفخ روح في البدن فلحصول المعرفة بصفات الفعلية من الرزقية والتوابية والتوابية والغفارية والرحمانية والرحيمية والنعمية والمحكمية والوهبية وصارت الحالة المفارقة في الدفع القبائس التي حصل الروح بسعة الأجسام والشرب والذوق في مقام الأنبياء وما صارت حالة الإعادة في الحصول النغمات الأخروية والثلاث نجمية مني عالم الأرواح neena bo gisee muy indi ci yi yalla fa faq halatul wujud fi ala ar-rah khata ala khat ar-rah qabl ay sayd be fi sirati binna ru ñaar jinni astug bi doom ak bin yaram ha ta'alluq nak waqtu adru ga ci ritka wa lam tusih min ruhi wa tuf walla fi ci dama de min ruhi wa hatu mufarqi kullu nafsin dha'iqatul maut بكر مسدود لك مستيه حالة الإعادة لك سنعيدها سيرتها الأولى ما تخرو تفقراو رو تفقراو ما تيالا محمد نكو يسألونك يا رب محمد يسألونك عن الروح كل الروح من أمير ربي ليلا يدرونك فمن يسلك walli yaddi yag nak ne len sama yennakuti rukat samiru mboroma motax ayu nabi talib dafa am luko ben foré laaj foré bo xamné labbe la liko wax ma yalla lim mom ci nit ak li yalla bokk ak nit ak li nit mom lu yalla bokkul li yalla mom ci nit ci nit bokku ci ak li nit mom ci yalla bokku ci ak li yalla bokku nit li nit mom ci yalla bokku ci ak li yalla bokku nit ak li yalla mom ci nit bokku ci li yalla mom ci nit bokku ci ak nit limu mom ci yalla bokku ci ak li yalla ci xam nit ay nabi talib niko ya ma lay lu yomb ruu kenn bokku ci yalla rek ko mom bu ko duggal ci yow du la tagu bu koy jere ci yow du la tagu kenn du sey du ba de bu de jofé nga de kenn du sey du ba juddu bu juddu jotté da nga juddu té ruu bolé wu ci kenn muhammad sax néna ko yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min rabbi la la rek mirum ruu way bu la ko laajé yeneen ruu kan sama yoon nek sama mirum borom يسألونك عن الروح قل الروح من ربي من يكون فوق كان بوك سيك يونو كان لك سيالا رك من يكون ابنك لما موام سيالا بوك سيك مجفم من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها سيالا سيخ ابنك موي نيان دم آدم نيان وكوار وإن نمو نيان سلوكو يالني من يكون ياي واجب فما نمو وكان محتجبا من قبل في حجب يسبح الله فيها غير متصم. كل حجاب أقام البدر بالحقب فيه لطاعة مولانا بلا ثاني. وكل أحد تصبيحا يقص به آتي بترتيبها في عصر منتظم. فقدرة منة من قبلها عظم ورحمة وسعادة لمسلم. كرامة بعدها في العدل منزلة. هداية والنبوة فلا تهن. ورفعة طاعة المولى شفاعتها فيها التمام إلى تجربة تكيني نعم نصوف كدال ثم كبقتاس بدنا نصر. وكان يكلم محمد محتجبا بأني يور من خبث الجك في حجب تفك الأنياس يصبح من سبعة الله يلا في أشك راية تقر غير متصمي دم أجي طيب من سبعة. كل حجاب بفك راية تقام سخنا البدر يروى من حقب في جونه فيه تك راية نفر الموتي لساعة مولانا يطبر سنو بلا سألي كله يقر. وكلها تبكي نتك راية حاز لقنا تصبيحا سباب وخبني يقص تنجبه بها جسابابا الحاج مالك نينا آتي تنادكينك بترتيبها بتفلسين في عصر منتظم أي في نظم حسن إضافة موصوف إلى الصفة سوى وداج نفت. حجاب القدرة حجاب العظمة حجاب المنة حجاب الرحمة حجاب السعادة حجاب الكرامة حجاب المنزلة حجاب الهداية حجاب النبوة حجاب الرفعة حجاب الطاعة حجاب الشفاعة حجاب القدرة كراء الكتر كراء المجد كراء الخيول كراء يرمنة كراء التخة كراء القرآن كراء الدرجة كراء النجب كراء النبوة كراء يكتكو كراء الطب كراء الرم كراء بوشي لكنك أقل بوشي ده أقل بوشي ده أقل بوشي ده وموشي يرسو كراء نعروي وقاتي عندك أي دغلة أبحرا أي جيج يان يدي فك بأشكي جوية نك سبق لجيتو علم جميع مولم ينتيب من نظرة كبجس والحب التفال والرحم اليرمن وقدرة التبت ثم إكرام تبتراغ معرفة خمي الله شفاعة رم هدى نجب جود تب حكم خمقر حكم بحر النظرة بحر الحب بحر الرحمة بحر القدرة بحر الكرامة بحر المعرفة بحر الشفاعة بحر الهدى بحر الجود بحر الحكم فكرة نعري أغوك فكرة جيجي أغوك خيتي فكرة الله نور أغلير قوى خمني يكون دانك الله يلا مود ياهو جيجي دينكم كو أبا الورا صاحي أمير لكم داج اللعب في طاهر الشين بك شبك ويلا يجبك يب وكان نكنا شيس الشيس وصي الأصلي في جسال الكوير دينك اللي يرقى منتقل من لكن داج تخول يرقى من خيرة في تنير كرمين يدوى يتبد للخيرة جنت تنير كرمين يدوى يتبد ويسرى فيه ذكر والأنثى والمفرد وتسمية والجمع رجل كرم امرأة كرم رجلان كرم رجال كرم فديك سامان واي. وكان الشيخ وصي الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم. وكان لكن الشيخ وصي الأصل لكي يدين كلا يرتسان منتقلا برنكم جاد طهو من خيرة تتانير كرم يدوى يتبد من خيرة ينتتانير كرم يدوى يتبد خل الكرم بطنا كلي بودي كان ولا مو نيار ولا مو مبالو ولا مو غور ولا مو ديغر دكتور ييتال فوفو غوري ديغنا فيام اك مفرد اك تسبيه اك جمع رجل كرم امراه كرم رجلان كرم رجال كرم من خيره كرم من خيره كرم يقول على جمالك واي من خيره كرم في ثاني كرم يدويتال خيرة بجمع كرم دي مفرد للخيرة الكرم خيرة بجمع كرم دي مفرد كرم بوخناتل غور جيجين نيار يفتيام رجل غور كرمون امرأة جيجين كرمون رجال نيار غور كرمون رجال كرم من خيرة كرم في الخيرة الكرم نتك أتنتها بعد جنك نور ليرغا محتكرا لأنك رجي خير بشموس في جنك تتخلق ما دون الشموس في جنك دي بان فوري ولين واي أتنتها بعد نور ليرغا هما جن نخاف عربي ينصل العرب موكس العرب سير قريش كل قريش الجنة يدوي مد النبي يدوي كنا محتكرنا مخاب مملارجا بشموسي كأي جنت تاني نشموس هي جنت دي بن شو خشام سواي هم جنت دي بن تمام نشموس هم أي جنت هي جنت دي بن ولا تفكرم بسي راج مالك خم خم بدهوري بسي بسي جنت دي ورسان ما لا خلم ما تقول جمعك من بيشمول في كأي جنت هم قالوا لير لير خم قال لير بنكون يوصل نور بن بركة كنتين جنت بنكون يوصل وهذا بس ما تقول بيشمول في كأي جنت ده خلهم بسيا من غير بدور أي لير خلهم بديو الله أهلا خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ظلمات دم كجمع النور دم كجمع جمع السماوات لأنها صراخ بعضها فوق بعض والأرض وإن كان سبعة ليس بعضها فوق بعض بل بعضها موال لبعض السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور من السماوات جمعها لأرض دم كجمع من ظلمات جمعها للنور دم كجمع أسمان جيوم نار جمع السماوات بح جمع السماء لأنا تباكم بعضها فوق بعض دفتك له والأرض لك وإن كان سبعة قلت جيوم نار لك ليس بعضها فوق بعض بل بعضها مولين من بعض دلوم من قلت متمني ولا بع ظلمات لبني بخبري بكار لن نملا دبير فهم يكون لن نملا دبي لن نملا كفلين يقول لن نملا bakkar lim lim la di bamel lim lim la bu gudi yanki lim lim zulumat wa lor mo jernak la allah nuru samawati wadi nuru nabi habibillah sahbati ni ngay rabbi dina rabbil wala tuwin fan tahtilalan lin nurin sabihun tar makhluqan wa wasfar wa dakal miduni nurun min an nuri qad awdu tu hikaman jannat rakala wa khairu sifnak kubul sif فما فاتيه دركو حوا حوا من فريدا دوين بام نيار فكام ييب نيار غو نيار جيجين نيار غو نيار جيجين بام نيار فكام دي نيار دي نيان دي نيان دي نيان فكي سرا نيار غو نيار جيجين نيار غو نيار جيجين بام نيار فكام نيا تو دي نيان فكي دو مو جودي نك مام شيخ دي بن امبو لتاخ تكريما نورين غير كان نور محمد يا خليل ما ورا نيك بعد محمد خير المزحني نور غوغو فر البحبح لا تمير ادم اكن لخ ما محمد ورا نيك سما محمد كور نيك دو بحبح لا كن كلام السلام عليكم بنت بانغو فوف لا يوم دما فوف سو فوف الوون بدو نسب السلام عليكم يلا نكو فيك رجامو تبنين ala jax du ko won neena borom saaku yi mi ngi fi mu daan tok ñen tek ko fa bi fa tabarakallahu taw len deug lu tuti ñaanawul taw len deug lu len tuti ñen tok ñaanagul li tabarakallahu min lan rakal yalla nga ko fi def at bi bare bare bare barakallahu talib yeb deg niñu jabar yeb deg niñu ko yàgg jiite. Dañu leen di annoncé rek gàmm yi nga xam ne moom lañ si joxe. Xanaa suñu gàmm gi ci Tikin te kër suñu Mansour incha allahu ñu ngi koy jàpp 17 juin. waaji noppi leen waaji le noppi leen le 17 juin ci la suñu gàmm gi ci Tikin ci kër suñu Mansour. gàmm gànket gàmm gànket moo di le 15 le 15 janvier. gàmm côté valak moo di 21 janvier. gàmm côté valak 21 janvier. gàmm gànke nag le 15. gàmm Hadj Moustapha Cissé gàmm Pir ñu ngi koy jàpp le 3 décembre. gàmm Pir le 3 décembre. waaw gàmm Gol Gaynde moom ñu ngi ko jàpp àjjuna ji di wër ci ndëgëri suñu Mansour. gàmm Gol Gaynde àjjuna ji di wër ci ndëgëri suñu Mansour. gàmm Serigne Adama Diagne ca Thiaru ñu ngi koy jàpp le 24 décembre. gàmm Serigne Adama Diagne le 24 décembre. gàmm Cheikh Samb ci ndigalu Serigne Mamadou Diop président fédération Ndiour ñu ngi ko jàpp 8 avril 95. gàmm Cheikh Samb 8 avril 95. waaw gàmm Adama Diagne annoncé nañ ko. waaw maanaam yow ANAC daal moo fi ñëwoon dañu wàlla yóbbu ni sa jàmm te yàlla def jàmm ci biir def jàmm ci bisi fa tabaarakallahu. kon nag xam naa seen loxo sëriñ bi yeesal leen ñaanal leen foo mu dem julli ji suba ñaanañ ko fi defati déwén su déwén dàqalan ngeen bal ñu àq. kon ngeen tàllal yéen ñëpp sëriñ bépp ñaanal leen yeesal leen. assalaamaaleykum. yow gannaaw bi leen ñëwee ziar leen ñu fàttali rek buñ fi daan fàttali ñu ñeenkaani soxal xalifa rek ñu jiree leen ñu yéen a ngi fa tabaarakallah ñu yéen foofu nag dama xam ne góor bi suñu diine diine ak diine yi wax bi man yàlla man dañu maa ko ñoom wax naa ko barki biit sallallahu alayhi wa sallam naa fi la na ba tànku ndeyjooram sëdd mu naa fi la ba ci da sëdd mu koy koy moroon ma ca moroon ma yàlla mu ko fa haa bi xadamee ko yaa rasulallah mu jël ci position ba ma nekkoon ba mu selmalee Khadija daf ko ni mu wawadaa naa an kay bisraka lebi an xada daaraka ku tax yàlla wàtt ko mu ne ko man mu ne ko yàlla sipp naa bàkkar ba ma mën a diisa sa gannaaw nga am fa na jaamu ba ñu di la dal mu ne afala akuna abdan shakuran yaa Khadija suma yàlla defee lu mu ko def defalu kenn danaa ko defaloo kenn ñu defal moo tax góor gi wax nañ góorgóor sunu diine te kuree ni nag ba jaamu yàlla daal dugal aljanna daf lay nax kuree daal dugal aljanna bul jaamu yàlla da lay nax yàlla mayul Mouhamad du ko may kenn góorgóor sunu tariqa tariqa bi li ci aju ku ko waxtu la ba di set waaye téeméeri junni xeet xeet wu ne am téeméeri junni giir giir gu nekk am téeméeri junni góor góor gu nekk di sikkar téeméeri junni sikkar benn saat fatiha bu ñu nangu moo ko tiyool ca yàlla waa ji boobu tariqa ko la ñu góorgóorlu ca kat ala maratun min ha min annaari fidyatun ku moo sina alayhi islam fi daatu yorsamu aji malik bin na ko benn per saat fatiha njet la ca safara ak bee ci lislaam ak sunu deira bokk ndeeg baay ci diina jeg tariqan ak mécceemu nag man kaana daa xirfatin fan yuxyiha abadan bu yan ko xeeb te di soo guddi yaag bëccëg ya xalifam dee na kuy borom mécce nong ko dundal moo gën di soo guddi yaag bëccëg ñun nag sunu mécce mooy mbay yàlla ko yàlla àggale muy nawet bi te kenn ku nekk lu mu ca gis na ñaan yàlla ndollan te bañ a wax dara sa mbapp nee na nawet ak ndawayam cab da leen a yomb a dugg wër sa gerte rek mu am ay xob ngay du ma jeexal gerte ëpp naa def ñaanal dolli ci te bañ a wax ak mécce mu nag ak sunu yoonu tiyaama yoonu tiyaama mooy li àdda si waxoon léegi rek waxuma li ci nekk ci njariñ ak ziyaara ba waxuma ko gaa waaye gàggantikoo ci mbedd rek bañ ci saa gàggantikoo ci mbedd jënd ñu tiyaama te nee na bu fekkoon da ngaa mel ni firaawuna ci musiba te ko galaaji malik da la si defar ba nga mel ni Moussa ci mbaax kon yoonu tiwaa wan yoonu tiwaa wan yoonu tiwaa wan ànd ak di ñaanal xadara bi di ñaanal seen bopp wax naa ko bari ci démb di jëlale di jéggale di faxas di kiituwaale di naxasaale jéggale jëlale jéggale jëlale kiituwaale maanaam déggloo ca mën a ba déggloo mën a faj ba ko ca ngir jëm yàlla tooka fa tabaarakallah sunu xaliqina ñu leen di sant la ñaan yàlla bu baax bu bëna jàng fatiha ak ñeen fukk xulaat benn bu nekk àll gi bismillahi rahmaani rahim ak ñett fersaat fatiha ñu def ko xëb ci góor gi tëdd def ko ci baayam bu tëdd bee mu tëddal ak suma tuwam bal xaaja xabib def ko sunu mag gi tëdd su jóge barki dem cheikh sayidu mouhamadul mustapha yàlla yokk leeram yokk ngëneelam bàyyi si njabootam jëpp ak taalibe yi tabarkel ko bismillah rahim alhamdulilahi rabi alalamin arrahman irrahim maliki yowmi ddin iyaka nabudu iyaka nastain ihdina siraata almustaqima siraata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addalin amin alhamdulilahi alladhi qad awjada bikulli ma adamahu biahmada الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل يا فاتح الأبواب يا دليل بكل عبد جاه وتزيل يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب أنت الذي خلقت في الأسماء والأرض يا علي من الأسماء فجد لنا ذريعة لسيدي ممد كل لوليا وصلدي فجد لنا ذريعة لسيدي ممد كل لوليا وسندي فجد لنا ذريعة لسيدي وبينك يا ضريح الأمجد عاد يسير على طريق تجددي فلئن نعيت سكى الخيال تزورني ولئن أتيت سرابتي في المشهد إن البسيطة في تكاثر آليا قل وإن ذراك أوسع موردي هذا النسيم وما بي من رقة للزائرين وما بي للعبدي فكأنه مسك يفوح بطيبي وكأنه نبض بعل تبردي هذا الهدوء وما به من حكمة إن الهدوء لحكمة للمهتدي إلا فؤاد بين بهجة ذكري يحمي وبين بكائه لتوددي إلا أصابع قارئ في سبحة تتوارد الحبات منها لليدي إلا رجاء المؤمنين بقطبين إلا المجاير في انتوار فرمدي عجبا لمعنى الكائنات وسرها عجبا لكل حقيقة لم تجحدي عجبا ليوم قد رأيتك مفضلا في حفرة عجبا لبحر ملحدي فنسيت حتى الواجبات مهيما وأبيت حتى الحق مثل مسندي ولمست جسمي بالتحسس فاعتدى جسمي مذاب تألم وتوجدي ونورت والدنيا أمامي ما بها أرض ولا شجر ولا شيء بدي إلا ضريحك والضريح لكل ما حرم وأمن ضد مؤذن معتدي إن الذي جعل الخلافة منصبا جعل الضريح لنا قرين المسجد وأقام بينهما هدى وصيامة وأتم حولهما أماني الوردي وأصاب تحتهما الحياة كأنما بعض الحياة لديهما في الأسعد وللحياة لعاقل ولفاهم إلا الحقائق لا تنق في الدد في بدي ما في بياض الرأس بعد سوادي في فترة إلا نذير بالغدي ما بعد حسن قوامه في قومه إلا انحناء الظهر والضعف الردي والباقيات صالحات بعينها خير وفيها زاد كل مزود كزهور يا حول الضريح بفضل شيخ أو حدي وأراك ألطف بالرجال من الأنا وأراك أنفع للأماني من يدي تغني الجليس عن اللذيذ من الطهى وعن المسلج من شراب فرخدي فكأن أرواح الطوائف كلها رضيت بأمرك في لباس تجندي جيل التعصب آل حضرتك الأولى ما بايعوا إلا لأجل محمد إلا لكونك مفردا في عصره ولكون عصرك طوع أمر المفرد فتعاهدوا أن لا وسيلة بعد من وجدوا ختما للعلا والسؤدد وتعاهدوا لذراك إذ ألفوا بها ألفا من الخيرات كل تعهد وتحملوا ثقل الهداية بالرضا وتجلدوا في السعي خير تجلد وعليه تتفق الدوائر مبدأ من بعد ما ورثوا بعض تجلد عن قول كل معارض أو منكر عن كيد كل معاند من حسدي هجرهم يجان جميلا ما دين إلا أخو شرف كريم المحسدي أين الثقافة بعد أكرم بالذي من شأنه تعليق كل مجلدي أين الرزانة بعد أكرم بالذي أفنى من البدر المنير على النبي أين الفتوة بعد أكرم بالذي أسد أمام ممجس ومهودي أين المروءة بعد أكرم بالذي في نفسي ملك يزار بمعبدي هذا أبو بكر ببعض صفاته هذا ضريح أبي الحبيب الصنددي بين أزورك إذ أتتني نفحة بيني وبينك يا ضريح الأمجدي بين أزورك إذ أتتني نفحة بيني وبينك يا